بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله بعثه الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الذين عملوا بكتاب ربهم وبسنة نبيهم حتى أتاهم اليقين، ومن اتبع هداهم واقتفى أثرهم وسار في منهجهم، أما بعد، فقد انتهينا أيها الإخوة من حدين من الحدود، هما حد المحاربين ثم حد السرقة، وقد أطلنا في حد السرقة. وفي درس ليلة البارحة بدأنا في حد الزنا وأخذنا قدرا منه، ولا تستغربوا أن نطيل بعض الإطالة في هذه الحدود، لأنه إلى جانب أن نعرف الأحكام ينبغي أيضا أن نتعرف إلى مقاصد الشريعة الإسلامية في هذه الحدود، ولماذا قررتها، وما هي الغاية منها، وأنه لم يكن القصد فقط لم يكن القصد منها هو تعذيب الذين يرتكبونها، ولكن القصد هو وضع زواجر وروادع حتى لا ينتهك أولئك وأمثالهم حدود الله سبحانه وتعالى، وأيضا ويتعدوا فرائضه، وفي نفس الوقت أيضا محافظة على حقوق الآخرين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، وصلى الله وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. قال شيخ الإسلام ابن قدامة رحمه الله تعالى: كتاب الحدود. قال: باب حد الزنا. قال رحمه الله: فصل. ولو تلوط بغلام لزمه الحد كذلك. هذا في الحقيقة بالأمس أظننا شرحنا هذا وانتهينا منه، واختلاف العلماء في الحد، وقلنا إن هذا أيها الإخوة من أبشع الجرائم وأشنعها، وأن النفوس التي فطرها الله سبحانه وتعالى تنفر من ذلك. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى في قوم لوط: تأتون الفاحشة ما سبقكم بها أحد من العالمين. والعلماء اختلفوا في الحد في ذلك، فهناك من يرى أنه يقام عليهم حد الزنا وقد رجحنا ذلك، وهناك من يرى أنه يقتل بأي حال سواء كان ثيبا أو بكرا، ثم يختلفون في قتله: أيرجم حتى يموت يعني كما هو الحال في الزاني، أو يحرق أو يرمى من شاهق. ومن العلماء من يرى أنه لا حد في ذلك، ليس قصد أولئك كأبي حنيفة رحمه الله تعالى هو التقليل من تلك الجريمة وبيان أيضا ضعف شناعتها، فهي بلا شك جريمة عظيمة متفق عليه، لكن هو يرى ماذا؟ أن ذاك موضع قذر، يعني ليس محلا للوطن أصلا، لا يفعل. ولذلك كانت ما ترون يسمونه ماذا؟ الشذوذ الجنسي. نعم. قال رحمه الله: في حده روايتان، إحداهما يجب عليه حد الزنا، يرجم إن كان ثيبا ويجلد إن كان بكرا. وقلنا هذا هو مذهب الإمام الشافعي، أشرنا إليه. نعم. قال: لأنه زان، بدليل ما روى أبو موسى رضي الله عنه، يعني أبو موسى الأشعري، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا أتى الرجل الرجل فهما زانيان، وإذا أتت المرأة المرأة فهما زانيتان. كنت تسأل البارحة فجاء سؤال عن سؤالك، يعني إذا معنى هذا سنمر عليه إن شاء الله. نعم. قال: ولأنه حد يجب بالوطء، فاختلف فيه البكر والثيب كالزنا بالمرأة. يعني قضية الزنا أيها الإخوة ليس شرطا أن يقصد بالزنا تغييب الحشفة، تغييب الحشفة توجب الحد، لكن ما يحصل دون ذلك يعتبر زنا. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام سمى اللواط زنا، وسمى ما يحصل من تدالك احتكاك بين المرأتين سماه زنا. وأيضا الرسول عليه الصلاة والسلام قال العين تزني وزناها النظر. إذن الزنا أنواع كثيرة، لكن الذي يوجب الحد أقل ما يكون فيه هو الوطء، وأقل ما يكون هو تغييب الحشفة، كما رأيتم في قصة ماعز وكيف سأله رسول الله صلى الله عليه وسلم وتثبت من ذلك ليرى لعل الذي حصل منه تقبيل أو لمس أو غير ذلك، فبين له بأنه ما حصل منه هو ما يحصل بين الزوج وزوجته. قال ولأنه حد يجب بالوطء فاختلف فيه البكر والثيب كالزنا بالمرأة. قال رحمه الله والثانية، الرواية الثانية عن الإمام أحمد، قال حده القتل بكرا كان أو ثيبا، للحديث الذي ورد في ذلك. نعم، لما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به. هو سبب توقف بعض العلماء هو الاختلاف في صحة هذا الحديث، فهناك من يصححه وهناك من يرى أن الحديث لا يخلو من مقال، لكن لا شك بأن الحديث يعبر تعبيرا دقيقا عن عظم تلك الفعلة وما يترتب عليها، فاقتلوا الفاعل والمفعول به. لكن يشهد لذلك فعل الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، فإنهم أجمعوا على ذلك. قال من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به، رواه أبو داود رحمه الله، وفي لفظ فارجموا الأعلى والأسفل. قال واحتج أحمد رحمه الله بعلي رضي الله عنه أنه كان يرى رجل بعلي، يعني برأي علي، يعني هناك مقدر برأي علي فإنه يرى ذلك. نعم، قال واحتج أحمد رحمه الله بعلي رضي الله عنه وأرضاه أنه كان يرى رجمه، وابن عباس يرى أنه يوضع في أعلى شاهق ثم يلقى كما فعل الله سبحانه وتعالى بقوم لوط. ولأن الله تعالى عذب قوم لوط بالرجم فينبغي أن يعاقب بمثل ذلك. الذين يعارضون، يعني الذي لا يرون مثل ذلك، يقولون قوم لوط جمعوا وأضافوا إلى ذلك الكفر، وأيضا كانوا يستحلون ذلك، وفرق بين من يرتكب ذلك وهو يعلم أنه جريمة ومنكر، وبين من يفعل ذلك وهم ماذا يستحله. الله تعالى يقول في شأنهم أتأتون الذكران من العالمين، ولذلك ترون قصتهم مع الملائكة في كتاب الله عز وجل. وقال العلماء إن أصل ذنبهم أنهم كانوا يأتون النساء في أدبارهن، فكان ذلك مدخلا وتوطئة إلى أن تطور ذلك فوقعوا فيما هو أشنع، لأن إتيان المرأة في دبرها ليس فيه حد. والسبب أن العلماء قالوا بالنسبة لهذه الجريمة التي هي جريمة الوطوط المرأة في دبر، قالوا لأن المرأة من حيث الجملة هو يجوز وطؤها، وسنتكلم عن هذا إن شاء الله إذا وصلنا إليه. نعم، قال رحمه الله تعالى ولأن الله تعالى عذب قوم لوط بالرجم فينبغي أن يعاقب بمثل ذلك. قال المصنف رحمه الله رحمة واسعة وإن وطئ الرجل امرأة ميتة. ولذلك أيها الإخوة قول أبي حنيفة ضعيف في نظري، وأن الذين قالوا بوجوب الحد سواء قال الذين قالوا بالقتل أو مطلقا سواء كان ثيبا أو بكرا، أو الذين فصلوا كالشافعي وأحمد في رواية، لا شك أن هذا هو القول، هو القول الذي يلتقي مع النصوص الواردة في ذلك، وأنا أيضا رجحت الرأي الأول في درس ليلة البارحة. قال وإن وطئ الرجل امرأة ميتة ففيه وجهان. هذه أيها الإخوة، هذه يعني انظروا إلى البشاعة، هذا إلى جنب أنها جريمة، هي أيضا أعظم ذنبا، هي زنا، ولكنها أعظم ذنبا من الزنا وأفضع أيضا جريمة منه، لأن هذه فيها زنا وفيها انتهاك لحرمة الميت. والإنسان بدل أن يجعل الميت موعظة له ودرسا ليتذكر الآخرة ويتعظ، ولذلك أمرنا بعد النهي أن نزور المقابر فإنها تذكرنا بالآخرة. ليس القصد أن نرى التراب ولا الحجارة، ولكن لنرى الأموات، لنتذكر أولئك الأقوام الذين كانوا معنا، لنتذكر هذا الميت الذي كان يعيش بيننا وإذا به يموت ثم يغسل ويكفن ويحمل على أكتاف الرجال، على أربعة من الرجال، على خشبات، ثم يوضع في ماذا؟ في قبر قد لحد فيه لحد، ثم يوضع عليه اللبن ويدفن، ثم يغطى بالتراب، ثم يأتيه ملكان فيقعدانه فيسألانه عن أمور ثلاثة: عن ربه وعن دينه وعن نبيه. لا شك أن المؤمن حقا يقول ربي الله، ويقول أيضا بكل وضوح: من ربك؟ فيقول ربي الله. ما دينك؟ ديني الإسلام. من نبيك؟ محمد صلى الله عليه وسلم. أما الآخر فتجده يتلكى: لا أدري، سمعت الناس، فيضرب بمرزبة من حديد. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام: عذاب القبر ليس بزهد. يقول: لولا ألا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم ما أسمع. فكل يسمع، كل ما على هذه المخلوقة يسمع عذاب أهل القبر إلا الثقلين. يقول: لولا ألا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم ما أسمع. الرسول كان يسمع ذلك. لماذا؟ لأننا لو سمعنا لصعقنا مما نسمع منه، لذلك فنموت. فمن يتولى تغسيلنا وتكفيننا والصلاة علينا ودفننا؟ إذن الرسول بين ذلك. الرسول عليه الصلاة والسلام أيها الإخوة كان ذات مرة في أصحابه فقال: ألا تستحيون من الله حق الحياء؟ انظروا، هذا كلام يوجهه الرسول صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه، وهم خيرة الناس بعده وبعد الأنبياء. ألا تستحيون من الله حق الحياء؟ قالوا: يا رسول الله، إنا إن شاء الله نستحي من الله حق الحياء. فقال عليه الصلاة والسلام: من استحيا من الله حق الحياء فليحفظ الرأس وما وعى، فيه العينان، والعينان تنظران إلى المحرم، وهما أصلا خلقتا ليسير فيهما الإنسان وينظر في ملكوت السماوات والأرض ويتدبر في هذه الحياة ويستخدمهم فيما في طاعة الله سبحانه وتعالى، والأذنان قد يسمع بها الحرام، وهنالك اللسان الذي قد يكب صاحبه في النار، فربما يكفر بذلك اللسان، وربما أيضا يقول قولا يوصله إلى نار جهنم، وقد يكون هذا اللسان سبيلا وطريقا يأخذ بيده إلى طريق النجاة ثم إلى جنات عدن. وكذلك البطن وما حوى، قال: فليحفظ الرأس وما وعى أدرك. والبطن وما حوى، والبطن أيها الإخوة قد تضع فيه الحلال وربما تضع فيه الحرام، فالذي يأكل الربا، والذي يأخذ أموال الناس بالباطل، والذي يجحد حقوقهم، هذا قد جمع الحرام في بطنه، نبت جسمه ماذا؟ لحمه على الحرام، وتغذى أولاده بذلك، يرفع يديه إلى السماء: يا رب يا رب، فإنا يستجاب لذلك. وأيضا كذلك يدخل في ذلك الفرج الذي قال فيه عليه الصلاة والسلام: من يحفظ لي ما بين فكيه، يعني اللسان، وما ومن يضمن لي ما بين فكيه وما بين فخذيه أضمن له الجنة. لأن اللسان إذا صان لسانه واستخدمه في طاعة الله سبحانه وتعالى وحصن فرجه فهذا هو طريقه إلى الجنة. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام وهو الشاهد هنا: وليتذكر الموت والبلاء. وهنا الشاهد هنا أوردنا الحديث. إذن يحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى ويتذكر الموت والبلاء. ولا شك أيها الإخوة بأن خير موعظة هو ماذا؟ أن نتذكر الموت. ولا يأتين عليك يوم مرة يبكى عليك مقنعا لا تسمعه، ها أنت ترى الأموات ويلفون أمامك وتبكي عليهم وتسيل عيونك بالدمع، سيأتي اليوم الذي يبكى عليك وأنت مقنع ملفوف لا تسمع ولا تدري، وليس أمامك إلا عملك. لا بد من تلف مقيم، فانتظر أبي أرض قومك أم بأخرى المضجع، كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. فكيف أيها الإخوة، وكذلك أيضا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها، كما قال الله تعالى: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها فأولئك كان سعيهم مشكورا. إذن هذا الذي يطبق ما قاله رسول الله، هل تنزل نفسه إلى هذا المستوى أيها الإخوة، أن يأتي إلى ميته فيحصل منه ما يحصل؟ هي زنا، وهي في نفس الوقت من أعظم الذنوب وأشنعها، لكن العلماء اختلفوا في الحد، فهناك من يرى الحد وهناك من لا يرى الحد. والإمام أحمد الذي ندرس مذهبه له رواية يرى فيها وجوب حدين: الحد الأول هو حد الزنا، والحد الثاني هو انتهاك حرمة الميت، لأن الذي يزني بالميتة يكون ارتكب جريمة الزنا وهتك حرمة الميتة، وهذا من أشنع الذنوب، وهذا فيه حرب لله سبحانه وتعالى ولرسوله وللمؤمنين. قال: وإن وطئ الرجل امرأة ميتة ففيه وجهان، أحدهما يلزمه الحد لأنه إيلاج في فرج محرم لا شبهة له فيه. وحقيقة أنا ما أعرف يعني أقوال مبسوطة للعلماء، أنا أعرف هذا الرأي أنه يقام عليه الحد للإمام الأوزاعي. لا شك الإمام الأوزاعي في درجة الأئمة الأربعة، والثاني الذي ليس عليه حد للإمام الحسن البصري التابع المعروف، ما أعرف أقوال العلماء في ذلك. نعم. قال رحمه الله: لا شبهة له فيه أشبه الحية. قال رحمه الله: والثاني لا يجب لأنه لا يقصد، فلا حاجة إلى الزجر عنه. يعني ليس مقصود، لأن المقصود من الزنا ما هو التمتع، يعني ضعف النفس أن يتمتع الإنسان بهذا الشيء المحرم. والشيطان أيها الإخوة دائما يسول الإنسان ويحسن له المحرم، تجد أنه عنده زوجة من خيرة الزوجات خلقا وأدبا وجمالا، ومع ذلك تجد أن الشيطان يستدرج، إلا من عصمه الله تعالى. فكثير بحمد الله تعالى لديهم من الدين والزاجر ما يمنعهم من ذلك، لكن هناك ضعفاء الإيمان، فتجد أن الشيطان يرجف عليهم بخيله ورجله ويأخذهم إلى طريق الغواية. ولذلك الإنسان إذا نظر إلى شيء فليرجع إلى أهله كما جاء في الحديث حتى يزول عنه ذلك الشيء. نحن قلنا الإمام أحمد له رواية يرى أنه يقام عليه حدان: يجلد حد الزنا، ويجلد لانتهاكه حرمة الميت. هذه خطورة، يعني هناك جريمتان: ذنب عظيم ثم تعد. وفي أثر عائشة: حرمة أمواتنا كحرمة أحيائنا. أصلا الميت هو موعظة للإنسان، يعني الإنسان ينبغي أن يتخذ الميت مدرسة وموعظة ليتذكر. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: أكثروا من ذكر هذه من اللذات. تصور أنت في رحلة مع إخوانك، مع أهلك، مع أقاربك، مع أحبابك، وأسعد ما تكون، ثم يأتيك خبر مفاجئ أن توفي لك قريب وصديق، ماذا ستحصل حالك؟ ستتغير أمامك الدنيا، وستضيق أمامك أضيق من جب الإبرة. بعد أن كنت في أنس وراحة وسعادة وطمانينة تغيرت أمامك. لماذا؟ هذا هو الموت أيها الإخوة. إذن هو هادم اللذات، ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: ما ذكر في كثير إلا قلله، ولا في قليل إلا كثرة. تجد أنك تفكر في هذه الدنيا وما فيها من المتاع، وفلان عنده كذا وكذا وكذا. قد أرشدنا عليه الصلاة والسلام أن نقول: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، تتمته فاغفر للأنصار والمهاجرة. هذا هو الذي يقوله المؤمن. ولذلك تجد أن الإنسان الذي ارتبط بالله سبحانه وتعالى وآثر الباقية على الفانية لا يفكر في مثل هذه الأمور. هو لا يفكر إلا في طاعة الله سبحانه وتعالى، والدنيا لا تساوي عنده جناح بعوضة. لكن الذين يجون، وليس معنى هذا أننا نقول لا يسعى الإنسان في هذه الحياة الدنيا، لا، يسعى فيها، ولكن لا ينبغي أن تشغله عن طاعة الله. ينبغي أن يجعل طاعة الله سبحانه وتعالى هي المقدمة وهي الأساس. ولذلك بعد أن قص الله سبحانه وتعالى علينا قصة قارون وكيف أغراه المال وتمنى ماذا أهله وأقاربه أن يكونوا مثله، ولما نزل به ما نزل حمد الله سبحانه وتعالى بعد أن قالوا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم، بعد ذلك حمد الله سبحانه وتعالى أنه نجاهم. قال بعد ذلك ولا تنس نصيبك من الدنيا، قال وابتغي فيما أتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا. فالمال لا شك ما أحسن الدين والدنيا إذا اجتمع عند الإنسان مال واستخدمه في طاعة الله سبحانه وتعالى، أدى ما يجب فيه وأحسن إلى المحتاجين وفك أسر الأسرة وأيضا رفع الكربة عن المكروبين والعسر عن المعسرين، لا شك أن هذا سيجد. ولذلك ذهب أهل الدثور بالأجور يصلون كما نصلي ويتصدقون بفضل أموالهم. إذن أيها الإخوة، الموت موعظة، ولا ومن أخطر الأمور أن تنزل النفس إلى مثل ذلك. نعم، لا، هو على كلام الإمام أحمد أنه ذا على أساس أنه يجلد، لأن الذي يرجم انتهى لا يقام عليه حدان. الكلام بالنسبة للبكر. قال المصنف رحمه الله تعالى وإن وطئ بهيمة ففيه روايتان. أيضا تجد أن بعض الناس ينزلون إلى هذا المستوى، ما أكثر هذا، يعني وطء البهائم. يعني لا شك بأن النفوس التي على الفطرة السليمة لا تقبل ذلك، لكن يوجد من الناس من ينزل إلى ذلك الأمر وأيضا يستعمل البهيمة، فما حكم ذلك؟ يعني قال إحداهما يحد، لما روى ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال من أتى بهيمة فاقتلوه واقتلوها معه. فاقتلوه يعني الذي يأتي البهيمة وتقتله، أما قتله فعلى أساس أنه حد، وأما قتلها فلأن النفوس تعافها بعد أن توطى في هذا الشكل ولا تقبلها وتنفر منها، هذه من العلل التي ذكرها العلماء. والحديث لا يخلو من مقال، ولذلك جمهور العلماء لا يقولون بالحد. لكن لا يفهم الإخوة أنه إذا لم يكن حد أن يترك الإنسان وهكذا، لا، يعزر ويؤدب ويسجن وكل الوسائل، وقد يتخذ معه أكثر مما يجده ماذا في الحد في الجلد لو كان بكرا. نعم. قال رواه أبو داود رحمه الله، قال ولما ذكرنا فيما تقدم. ولما ذكر فيما تقدم يعني في اللائط، لأنهم اللائط سلك طريقا غير مشروع، وهذا أيضا شد، ذاك شد وهذا شد، فوازنوا بينهما فقاسوا هذا على ذاك. نعم. قال رحمه الله تعالى والثاني لا يحد ولكن يعزر. وهذا هو مذهب الجمهور، مالك والشافعي وابو حنيفة. نعم. المفعول به قالوا لأن النفوس لا تقبل ذلك، يعني هذه الدابة التي الرجل قتل لأنه قاسوه على أولا للحديث عند من يأخذ به، يعني استجاب، إنما كان قول المؤمنين إذا دعي الله ورانا قلوا سمعنا وأطعنا. هناك من يعارض أيضا قياسه على اللائق، لأن ذاك فعل شاذ وهذا أيضا فعل فيه شذوذ، ولذلك المؤلف سيشير إليه. نعم. قال رحمه الله تعالى والثانية لا يحد ولكن يعزر، لأن الحد يجب للزجر عما يشتهى وتميل إليه النفس، وهذا مما تعافه وتنفر عنه. قال رحمه الله فإن قلنا يحد ففي حده وجهان، أحدهما القتل للخبر، يعني للخبر للحديث فاقتلوه واقتلوها، والثاني كحد الزنا لما ذكرنا في اللائق، لما ذكرنا رأيتم قياسه على الذي يفعل ويعمل عمل قوم لوط. قال المصنف رحمه الله تعالى: وإن تدالكت المرأتان فهما زانيتان للخبر. لا شك أيها الإخوة بأن الإنسان الذي ينعم الله سبحانه وتعالى عليه ويصونه ويحفظه يستقدر مثل تلك الأمور، ويستغرب قيامها أن توجد بين أمة مؤمنة، لكن هذه وجدت، ووجدت في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا تنسوا أن الشيطان قال: فبعزتك لا أغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. فمن الذي ينجو من ذلك؟ هو الذي يتجه إلى الله سبحانه وتعالى بقلب سليم، وهو أيضا كذلك الذي يعتصم بالله سبحانه وتعالى، ولا يجعل الدنيا همه في هذه الحياة، بل يجعل همه ماذا وغايته؟ هو إرضاء الله سبحانه وتعالى. قال: وإن تدالكت المرأتان فهما زانيتان للخبر. يعني تدالكتا، كل واحدة وضعت فرجها على الأخرى، وتدالكت يعني حصل ماذا؟ احتكاك بينهما، هذا يسمى زنا، لكن لا يجب فيه الحد. لماذا؟ لأنه لا يوجد علاج، لأن العلماء اشترطوا العلاج. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام ماذا قال لماعز؟ لعلك قبلت، لعلك غمزت، إلى أن قال: أفنكتها لا يكنى، وفي بعضها نكتها لا يكني، يعني لا يكني عن ذلك الشيء. قال: نعم. ثم فصل له أكثر: كما يغيب المرود في المكحلة، في المكحلة والرشا في البير. قال: نعم. فأقام عليه الحد. إذن قال العلماء: أقل ما تثبت به الأحكام الشرعية، وليس فقط الحد، هناك أحكام كثيرة مرت بنا أشرنا إليها في درس ليلة البارحة، منها ما يتعلق بالنكاح، ومنها ما يتعلق بالعنة وغيرها. إذن فتغييب الحشفة، قد يكون إنسان لا حشفة له مقدار الحشفة، هذا أقل ما يكون سببا لإيجاب الحد. قال: ولا حد. وذكرت لكم الحديث الصحيح الذي في الصحيحين في درس ليلة البارحة، ربما يكون كثير من الإخوة ليسوا معنا. الرسول جاءه رجل فقال: يا رسول الله، أصبت البارحة، يقول: لقيت امرأة فأصبت منها كل شيء، يعني عمل معها كل شيء، تمتع بها من قبلة ولمس وغير ذلك، وربما جاء معها يعني وربما باشرها خارج الفرج. قال: إلا النكاح، يعني إلا أنه لم يجامعها. فأنزل الله سبحانه وتعالى: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. فقال الآية: لي يا رسول الله؟ قال: لكل من عمل بها من أمتي. وفي بعض الروايات أنه سئل عليه الصلاة والسلام: أهي به خاصة؟ فقال: لا، إذن هي عامة. نادى أن الله سبحانه وتعالى فتح لنا الطرق، وأن الإنسان إذا وقع في ذنب أو في خطيئة فالله سبحانه وتعالى فتح له طريق التوبة، لكن عليه أن يبادر قبل ألا يحصل له ذلك. قال رحمه الله: ولا حد عليهما، لأنه لا علاج فيه، فأشبه المباشرة فيما دون الفرج. قال: وعليهما التعزير، لأنها فاحشة لا حد فيها. لا شك، لأن هذه فيها تعد لحدود الله، والله تعالى يقول: تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه. وقال الرسول عليه: إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتشابهات، إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها وحد حدودا فلا تعتدوها. قال رحمه الله: لأنها فاحشة لا حد فيها، أشبهت المباشرة دون الفرج. قال المصنف رحمه الله رحمة واسعة: فصل. ولا يجب الحد إلا ومع الأسف الآن في هذا الزمان يسمع الشيء الكثير يعني من هذه وأكثر منها يعني يعني كلنا نسمع أشياء جدت يعني في هذا الزمان. نعم. قال ولا يجب الحد إلا بشروط خمسة. إذن كما مر بنا في حد السرقة وأن المؤلف رحمه الله تعالى استقصى الشروط فحصرها في أمور تسعة وعددها وتناولناها بالتفصيل، الآن أيضا هذا حد من حدود الله تعالى، فليس معنى هذا أن يقام الحد هكذا ارتجالا، لا بد من ضوابط من شروط. أيها الأخوة ستمر بكم مسائل قد تستغربون، ربما يعني طالب العلم الذي في أول أمر يقول كيف لا يقام الحد، كيف لا يحصل كذا، كيف يقول أحد الأئمة بهذا القول. الآن ستجد جزئيات، ستمر بنا جزئيات يذكرها المؤلف ربما بعضنا ما سمع بها ويستغربها، هذا هو الفقه أيها الإخوة. نعم. قال إلا بشروط خمسة، أحدها أن يكون الزاني مكلفا. أحدها أو أحدها كلها جائز، كل هذا جائز كما هو معلوم في التقسيم في اللغة، أحدها أن يكون الزاني مكلفا. أن يكون مكلف، وهذا الشرط مشى معنا كثيرا، مشى معنا في ماذا؟ في الطهارة وفي الصلاة، وبعد ذلك نقفز الزكاة لأن المجنون والصبي تجب الزكاة في ماليهما وفي الصيام وفي الحج وفي الشهادة وفي غير ذلك من الأمور الكثيرة، وفي الجنايات وفي إقامة الحدود، لا يقام عليهم الحدود ولا القصاص، هذه أمرت بنا أمور كثيرة. إذن المكلف معنى من المكلف؟ البالغ العاقل، قولي عليه الصلاة والسلام رفع القلم عن ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق، وعن الصغير حتى يبلغ. فالنائم لا إدراك له، وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم من نار، ولذلك قالوا في قصة عيسى عليه السلام إني متوفيك ورافعك إلي، قالوا المراد بذلك ليس المراد بذلك الموت وادعاء اليهود بأنهم قتلوا وقصته. إذن النائم له حكم ماذا؟ الميت، لأنه لا يدرك، وأيضا المجنون والصغير، فهؤلاء الثلاثة بنص رسول الله، فلو قيل بإيجاب شيء عليهما كان ذلك خروجا وردا لما جاء عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، بل وفيه وضع للقلم عليهما، وقد أخبر عليه الصلاة والسلام بأنه مرفوع عنهما متجاوز عنهما في ذلك. نعم. قال أن يكون الزاني مكلفا كما ذكرنا في السرقة، ولذلك ما فصل، ذكر في السرقة وفي غيرها مر بنا هذا. نعم. فإن كان أحد الزانيين غير مكلف أو مكرها أو جاهلا بالتحريم. المؤلف هنا أدخل المكره وسيعقد له لأنه هو الشرط الثاني، لكن جاء به ليوازن بينه وبين غير المكلف. نعم. قال وشريكه بخلاف ذلك وجب الحد على من هو أهل للحد دون، يعني لو زنى بالغ بصغيرة فالحد يقام على من؟ يقام على البالغ، على الزاني والمزني بها، لا لأنها صغيرة لكن تؤدب، هذا هو مراد المؤلف، يعني يكون أحدهما بالغ والآخر غير بالغ، أو امرأة طلبت صغيرا فوقع عليها وهي بالغة يقام عليها الحد، مع أنه في مسألة الصغير خلاف بين العلماء، ما أدري أيعرض له المؤلف أو لا. نعم. قال رحمه الله لأن أحدهما انفرد بما يوجب الحد وانفرد الآخر بما يسقطه، كما لو اشترك اثنان صغير وكبير في قتل شخص فإنه يقتص من الكبير. نعم. قال فثبت في كل واحد منهما حكمه دون فثبت في كل واحد منهما حكمه دون صاحبه، كما لو كان يعني شريك، كل واحد الحكم الذي يخصه، فالبالغ عليه الحد وغير البالغ يؤدب. نعم. قال كما لو كان شريكه فذا، كما لو كان، قال كما لو كان شريكه مثله فذا، قال وإن كان أحدهما محصنا وإن كان أحدهما محصنا والآخر بكرا فعلى المحصن حد المحصنين. الذي هو الرجم, وعلى البكر الجلد والتغريب, والتغريب سيأتي في كلام للعلماء. نعم. قال رحمه الله وإن نعم. كان إذا كان لا يأتي الشرط الثاني لا حد عليه. نعم. قال وإن كان أحدهما محصنا والآخر بكرا فعلى المحصن حد المحصنين وعلى البكر حد الأبكار كذلك. قال رحمه الله وإن أقر أحدهما بالزنا دون الآخر حد المقر وحده. هذا هو رأي الجمهور, هو رأي الإمام أحمد كما سمعتم, وهو رأي الإمامين مالك والشافعي. أما أبو حنيفة فيقول لا, لا يقام الحد. لماذا؟ قال لأن إنكار الثاني وقبول إنكاره شبهة في إسقاط الحد عن الآخر. وسيأتي قصة الرجل الذي جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم واعترف بأنه زنى بامرأة, جاء في بعض الروايات أنه أبو اليسر كعب بن عمرو, يعني مختلف في اسمه ونحن لا يهمنا اسمه, المهم أنه جاء واعترف بأنه زنى بفلانة, فأرسل الرسول صلى الله عليه وسلم في إثرها فأنكرت فأقام عليه الحد ولم يقمه على المرأة. الجمهور يقولون في هذه الحالة يقام على المعترف, لأن الإقرار أحد الطريقين الذين يثبت بهما الحد, ولكن الإقرار في الزنا سيأتي الكلام فيه, لا بد من أربع عند بعض العلماء, وبعضهم مرة يكفي, وبعضهم يشترط أن يكون في مجالس متعددة, وبعضهم في مجلس, هذا سيأتي إذا جاء الكلام عنه فصلنا إن شاء الله. نعم. قال وإن أقر أحدهما بالزنا دون الآخر حد المقر وحده. أبو حنيفة يقول لا يحد المقر. لماذا؟ قال لأنه صدق المنكر, وتصديق المنكر دليل على عدم ماذا اعتبار قول ماذا المقر, لكن نحن نقول المقر أقر على نفسه, فإقراره على نفسه لا ينقل ذلك إلى غيره, بدليل أنه لو ثبت على المرأة بالشهود لو قيم عليها الحد. قال رحمه الله تعالى لما روى سهل بن سعد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن رجلا أتاه فأقر عنده أنه قد زنى بامرأة فسماها له ذكرها. نعم. فبعث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى المرأة فسألها عن ذلك فأنكرت أن تكون زنت فجلده الحد وتركها. وليس معنى هذا أيها الإخوة أن تكون أنكرت أنه ما حصل, غالبا يعني لو كانت الأمور تؤخذ بالظاهر وبالمعقول لقلنا الرجل الصادق, لأنه لا يمكن أن يذهب ويعترف بالزنا ويطلب أن يقام عليه الحد وهو صحيح العقل. إذن هي كقصة الملاعنة, رسول عليه الصلاة والسلام لما قال انظروا فإن جاءت به كذا وكذا فهو لفلان, جاءت به على شكل المتهم, ولذلك قال لولا لو ما جاء من كتاب الله لكان لي ولها شأن. نعم. قال رحمه الله تعالى فجلده الحد وتركها, رواه أبو داود رحمه الله. ولأن عدم الإقرار من صاحبه لا يبطل إقراره كما لو سكت. قال رحمه الله تعالى فصل. الشرط الثاني أن يكون مختارا, يعني أن يكون مختارا ما هو مكره ما هو مضطر. بعضهم يفصل يعني بين المكره وبين المضطر. قد لا يكون الإنسان مثلا مكره كما سيأتي في قصة المرأة التي كانت في فلاة فلم تجد ماء فمرت براع من الرعاة فطلب, وما أخطر ذلك أيها الإخوة, إنسان يكون من الثلاثة الذين لا يكلمهم الله تعالى ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم, رجل يكون على قارعة طريق في فلاة معه الماء ويمنعه الآخرين, فجاءت المرأة تطلب الماء من الراعي فاشترط عليها أن يقع, فهي بين أمرين, إما أن تقتل نفسها أو أن تقع في ذلك. هذه قضية مسألة أخرى أيهما الطريقين، لكن عذرت في ذلك ولم يقم عليها عمر رضي الله تعالى عنه الحد. قال أن يكون ما هو لا، لأنه ما لا سماها، ولكن هو ما دام وقع عليه الحد فنعم لا، إلا على رأي بعض العلماء لو طالبت. هو أصلا حد القذف لا يثبت إلا بالمطالبة، فالمرأة لما ذهب إليها أنكرت، لكن ما جاءت وطالبت بإقامة الحد، لو طالبت يدخل الخلاف المعروف عند العلماء. قالت أن يكون مختارا، ولذلك في قصة الملاة العينين البينة أو حد في ظهرك. نعم. قال فإن أكرهت المرأة فلا حد عليها، كما سيأتي في قصة المرأة لمسكينة نائمة وجثها ما عليها شخص، يعني برك عليها، والمرأة ضعيفة مهما كان، فهذا نوع من الإكراه، يعني يأتي رجل قوي صحيح شحيح فيمسك امرأة ويغتصبها، فهذا نسميه إكراها. نعم. قال فلا حد عليها سواء أكرهت بالإلجاء أو بغيره. بالإلجاء يعني بالتهديد، إما أن كذا وإلا تقتلي، أو أكرهها عن طريق القوة. نعم. قال رحمه الله: لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. وهذه من المسائل قلنا من أسباب التخفيف في الشريعة الإسلامية، ولكن ليس الإكراه على طريقه، مر بنا يعني ليس الإكراه على مطلقا، لا، مر بنا أنه لو أكره إنسان على قتل إنسان فليس له أن يقتله، وأنه لو قتله يقتل، لأنه ليست مهجته أولى وأزكى عن مهجة الآخر، هذا مر بنا. وكذلك لو أكره على شهادة الزور في شهادة يكون فيها قتل الإنسان الذي يثبت عليه الشهادة، فهذه من الموانع التي استثناها العلماء بالنسبة للإكراه. أما أن يسرق أو أن يقذف، أيضا الزنا مختلف فيه. نعم. قال رحمه الله تعالى: وروى سعيد رحمه الله بإسناده عن طارق بن شهاب. طارق بن شهاب هذا الذي مر بنا في الجمعة حديثه. قال أتي أن الجمعة حق واجب إلا على أربعة، هو ما مر إلا أظن هذه المرة. نعم. بعد ذاك قال: أتي عمر رضي الله عنه، يعني عمر بن الخطاب، ولما يقال أيها الأخوة أوتي عمر أو أوتي ذا، يعني في وقت خلافته، قال: بامرأة قد زنت، قالت: إني كنت نائمة فلم أستيقظ إلا برجل قد جثم علي. ما معنى جثم؟ برك عليها. نعم. قال: فخلى سبيلها ولم يضربها. قال: وروي أنه أتي بامرأة قد استسقت راعية، يعني طلبت منه أن يسقيها، يعني طلبت الماء، ولو أنه أيها الإخوة قدم لها الماء ماذا سيكون؟ وانظروا إلى الفرق بين هذا وبين الآخر، أحد الثلاثة الذين انطبق عليهم الخار، يعني أحدهم كما علمتم كان بارا بوالديه وموقفه بالقعب وكون أولاده يصرخون طيلة الليل وهو واقف حتى الصباح حتى لا يقدم أولاده على والديه، هذا معروف. والثاني أيضا صاحب الأمانة الذي كان عنده أجير فذهب وترك أجرته فنماله فملأ الوادي فجاء. الثالث ذاك الذي كانت له ابنة عم وكان مفتتنا بها، ولكن انظروا الشيطان، يعني لو أنه تقدم وخطبها لتزوجها وهو قادر وصاحب ثرى، ولكنه كان يريدها ماذا؟ أن يواقعها مواقعة محرمة، وظل يعرض عليها كل المغريات وهي تبقى لأن دينها حماها وحفظها من المقوع، فمرت بها سنة من السنين، يعني مجاعة، سنة مجدبة، فاضطرت فوافقته، ولما جلس بين رجليها كما بين شعبها الأربع ماذا قالت؟ اتق الله ولا تفتضه إلا بحق، فارتعش، ارتعدت فرائصه وخاف ابن الله سبحانه وتعالى وقام وترى. انظروا كان يبذل المستحيل حتى يقع في المعصية، ولكن لما ذكرته بمخافة الله سبحانه وتعالى وسرت إلى قلبه، ماذا غيرت حاله من حالة الانحراف إلى حالة الاستقامة ومن المعصية إلى الطاعة. فقال: اللهم إن كنت تعلم، وهو بلا شك يعلم، أنني فعلت ذلك خشية لك أو طاعة لك، فافرج عنا. فكان آخر من فرج، فخرجوا من الغار. إذن انظروا أيها، قد يكون الإنسان يصر على المعصية وتجده يلهث ويبذل ذوب قلبه وما لديه من مال، ويعني تجده يصل كلال الليل بكلال النهار، لكن بعد أن يحصل له ذلك الشيء يهون في نفسه ويردعه دينه ويعدل عن ذلك. ولكن أحيانا يكون الشيء الممتنع على الإنسان تجد أن النفس تطوق إليه وتذهل مع ضعف الإيمان، أما قوي الإيمان فهو لا يقدم على سفاسف الأمور ولا على الأمور الواطئة من ذلك. ولا يمنع، أنا قلت لكم أن نعلق قليلا، لأن الحدود أيها الإخوة تحتاج إلى أن نأخذ منها المواعظ والدروس، ونحمد الله سبحانه وتعالى أيضا ونسأله تعالى أن يعصمنا من الوقوع في مثل تلك الأمور. والإنسان إذا رأى مبتلا يسأل الله له سبحانه وتعالى الهداية ولا يتشمت، فالشماتة من أخطر الأمور. أخطر ما يقع فيه الإنسان أن تجده يتشمت، لماذا يفعل كذا، هذا كذا وكذا. لا، إذا رأيته فادعه إلى الخير وأرشده إلى طريق الصواب، واسأل الله له الهداية والتوفيق، واسأل الله سبحانه وتعالى أن يحميك. ولذلك الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى لما جاء عن حادثة التي عرفتموها وقعت بين الصحابة، بين علي ومعاوية والزبير وطلحة والخلاف بينهم الذي انتهى إلى قتال، ماذا وقف وقفة عظيمة فقال: ونسأل الله سبحانه وتعالى الذي صان أيدينا من الوقوع، ماذا يعني أن نكون ممن قاتل في تلك، أن يحفظ ألسنتنا أيضا. فلا شك بأن من أخطر الأمور هو الخوض في أمور الصالحين والقدح فيهم، أو حتى غير الصالحين. تذكرون قصة الذي قال: والله لا يغفر الله لفلان بسبب كثرة ذنوبه. ماذا قال الله تعالى؟ قال: من ذا الذي يتألى علي، من هو الذي يتألى على الله سبحانه وتعالى ويحكم عليه بأنه لا يغفر لفلان؟ فجاءت الأمر بالعكس، غفر لهذا وعاقب هذا وعذب هذا. نعم. قال رحمه الله: وروي أنه أتي رضي الله عنه بامرأة قد استسقت راعية فأبى أن يسقيها إلا أن تمكنه من نفسها. تذكروا قصة موسى عليه السلام عندما وجد امرأتين تذودان وكيف وقف، ولما ذهب الناس تقدمتا فحمل ذلك الحجر الذي يحمله إلا جمع من الرجال وساقا له. وماذا كانت النتيجة؟ العمل الصالح أيها الإخوة ينتج عملا صالحا، فكانت النتيجة أن كان زوجا لإحدى تلك الابنتين. وانظر إلى عمله الطيب الصالح التقي الذي في مرضات الله تعالى انتهى به إلى ماذا؟ نعم. قال: فقال لعلي رضي الله عنه وأرضاه: ما ترى فيها؟ فقال: إنها مضطرة. فأعطاها شيئا وتركها. انظروا أيها الإخوة كيف يكرم الصحابة بعضهم بعض. عمر أيضا من علماء الصحابة وممن نزل القرآن مؤيدا لرأي كثير، لكنه يتذكر قوله عليه الصلاة والسلام: أقضاكم علي. هذا من القائل؟ هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا كان أقضاكم فهو أعلم بأمور القضاء. وكم من أمور قالها علي فرجع إليها عمر، وقبله أبو بكر، وبعده عثمان، كلهم أيضا كانوا يتأثرون يتشاورون ويأخذون بما يرون أنه الحق أو ما يرون أنه أقرب إلى الحق. قال رحمه الله تعالى: فأما الرجل إذا أكره بالتهديد فقال أصحابنا: يجب عليه الحد. وقال الجمهور: لا يجب، لأن القضية قضية الانتشار. تعليل الذين قالوا يجب عليه الحد: قالوا أصل هذه شهوة ورغبة وفيها انتشار، يعني انتشار الماء، والإنسان الخائف المكره لا يحصل منه. من قال هذا؟ هو عرف أنه هدد إن لم يفعل ماذا سيحصل منه كذا، فوقع منه ذلك. إذن الخوف الذي سرى إليه هو أنه إذا لم يفعل ذلك سيقتل مثلا. ولذلك مذهب الجمهور في نظري هو الأرجح، لكن ليس معنى هذا أن لا يعذب، لأن هناك من يرى من العلماء أنه يعرض نفسه للقتل ولا ينتهك أيضا حرمة مؤمنة. قال: فقال أصحابنا يجب عليه الحد لأن الوطأ لا يكون إلا بالانتشار الحادث عن الشهوة والاختيار بخلاف المرأة. قال رحمه الله: ويحتمل أن لا يجب عليه الحد لعموم الخبر. قلت لكم لما يقول انظروا يحتمل هو مذهب الجمهور. نعم، يعني قوله ويحتمل هو مذهب الجمهور. نعم. قال: لكن انظر إلى دقة المؤلف رحمه، مع أنه أخذ على نفسه ألا يعرض للأقوال، وهو كما قال يحتمل، يعني يعطيك إضاءة بسيطة، إشارة بسيطة، إن كنت فقيها تدرك ما المراد من هذه الكلمة. هذا هو قول الأئمة وهو الراجح. نعم. قال رحمه الله تعالى: ويحتمل ألا يجب عليه حد لعموم الخبر، ولأن الحد يدرأ بالشبهات وهذا من أعظمها. قال رحمه الله: فأما إن استدخلت امرأة ذكره وهو نائم فلا حد عليه، لأنه غير مكلف من الذين رفع عنهم القلم، لأنه غير مكلف ولم يفعل الزنا. وأما المرأة ينظر إذا كانت مكلفة وغير ذلك فيطبق عليها الحكم الشرعي. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. والثالث أن يكون عالما بالتحريم. الشرط الثالث من شروط إقامة حد الزنا أن يكون عارفا بالتحريم، ما يكون جاهلا. ألم بعض الإخوة يسمع يقول سمعت في كذا أو في قناة كذا أو في محطة كذا، ثم يأتي ويأخذ الحكم عاما؟ انظروا أن يكون عالما بالحكم، ما يكون جاهلا. هل يمكن أن يكون جاهل في أمور لا يمكن أن يجهل الإنسان؟ ما في أحد يعيش في مجتمع إسلامي يجهل ماذا أن الزنا محرم، لكن هناك مسائل دقيقة ستمر بنا يجهلها عامة الناس. من يعرفها؟ الفقهاء. في مسائل دقيقة يعرفها الفقهاء ولا يعرفها كل إنسان. إذن لا بد أن ندرك مثل تلك الأمور ولا نتسرع في الحكم. فالمؤلف رحمه الله تعالى سيعطينا نماذج كثيرة تجعلنا نقف عندها ونتدبر ما فيها. نعم. قال: أن يكون عالما بالتحريم. قال: ولا حد على من جهل التحريم. ما جهل، لأن الجهل من أسباب التخفيف أيضا. الإنسان إذا جهل الشيء لا يؤخذ به. ولذلك أيها الإخوة قصة ماذا الصحابي الجليل الذي يعني تعلمون كان الكلام في الصلاة جائزة، ولذلك قال عبد الله بن مسعود: كنا نسلم عليك يا رسول الله قبل أن نسافر إلى النجاش، يعني إلى الحبشة، فترد علينا السلام، فلما جينا يعني من الهجرة نسلم عليك فلا ترد. قال: إن في الصلاة لشغلا. أيضا يعلى بن أمية لما عطس أحد القوم قال: يرحمك الله، فأخذ القوم يشيرون يرمونني بأبصارهم، يعني زي اللي يسكتون، صاروا يضربون بأيديهم على أفخاذ، يقول سكت ماذا أفعل؟ فلما فرغت من الصلاة دعاني رسول الله فما رأيت معلما أحسن تعليما منه، بأبي وأمي يقول ما رأيت معلما أحسن منه، فما كهرني ولا ضربني ولا شتمني، ثم قال لي: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. والذي جاء وقال أذل في الزنا وأراد أحد الصحابة أن يعقل دعوه، أترضاه لأمك، إلى آخره تعرفون، هو الذي بال في المسجد وبين له. إذن الإسلام أيها الإخوة حكمة، يعني فيه ينبغي أن يكون الداعية حكيما يوجه الناس كما أرشدنا الله تعالى إلى ذلك. نعم. قال رحمه الله تعالى: لما روي عن عمر وعلي رضي الله عنهما أنهما قالا: لا حد إلا على من علمه. قال وروى سعيد بن المسيب عليه الصلاة والسلام قال عليكم بسنة وسنة الخلفاء وقال اقتدوا أمر اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر هذا قولهما إذن الجاهل يعذر ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا والجاهل يعتبر أيضا من المخطئين. نعم. قال وروى سعيد بن المسيب رحمه الله قال ذكر الزنا بالشام يعني تذاكروه معنى ذكر تذاكروه كانوا في مجالسهم ما كانوا يتكلمون في سفاسف الأمور ولا في قيل وقال وفي الأمور كان مجلس الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى ما أذكر مع أنني عشت مع فترة طويلة ما أذكر أنه يوم تحدثوا في أمور الدنيا إذا جاء أحد الإخوة اقرأ قرآن ويبدأ يفسر أو اقرأ علينا من كتاب كذا لا يشتغل في أمور الدنيا كل جلوس علم بعد الفجر يحل مشاكل الناس في الطلاق وفي حوائجهم ثم يذهب لما كان هنا إلى الجامع ويؤدي عمله بعد المغرب عنده درس كله في الليل يتجول ما يعلمه إلا قليل من الناس في بيته يمسك الجدار هو أعمى ويذاكر القرآن العظيم هذا هو هؤلاء هم العلماء أيها الإخوة. نعم. قال ذكر الزنا بالشام فقال رجل زنيت البارحة قالوا ما تقول قال ما علمت أن الله حرمه يعني خالي الذهن يقول يوم ذكروا الزنا قال أنا البارحة زنيت يجهل الحكم كأنه شيء عادي عنده. نعم. قال فكتب بها إلى عمر رضي الله عنه فكتب إن كان يعلم يعني كتب بالمسألة. نعم. كتب بها إلى عمر يعني بتلك المسألة يستفتونه لأن هذه مسألة رجل أعلن على الملأ أنه زنى فانظروا ما تعجلوا قالوا يقام قالوا نكتب إلى عمر فانظر إلى عمر مع شدته انظر إلى حصافته وتوقفه وعدم تسرعه في الأمور. نعم. قال فكتب بها إلى عمر رضي الله عنه وأرضاه فكتب إن كان يعلم أن الله حرمه فحدوه هذا هو الحكم وإن لم يكن الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة إن كان يعلم الحكم فطبقوا عليه حكم الله سبحانه وتعالى. قال وإن لم يكن علم فأعلموه فإن عاد فارجموه أن الجاهل يعلم وبعد أن يتعلم ويعرف الحكم وكرر ذلك يكور خلاص لا عذر له. قال رحمه الله تعالى وسواء جهل تحريم الزنا أو تحريم عين المرأة سواء عرف أن الزنا محرم أو أيضا جهل تحريم المرأة يعني إنسان مثلا ليلة زواجه حصل خطأ بدل أن أدخلت عليه زوجته أدخلت أختها أو ابنة عمها ثم أو أنه دخل ذات يوم في فراشه فوجد فيه امرأة نائمة يعني أخت هذه المرأة جاءت ما ظنت أن الزوج كان مسافر مثلا نفرض يعني فوجد ظنها امرأته فواقعها هذه منها أو ظنها جارية وجد جارية ظنها جاريته هل يؤتى به وقام عليه الحد لا هذا معذور. قال أو قال وسواء جهل تحريم الزنا أو تحريم عين المرأة يعني جاهل ما يعرف أن الزنا محرم. نعم. مثل أن تزف إليه غير زوجته فيظنها زوجته أو يدفع إليه وترى وهذا أيها الإخوة ترى يحصل لكن ما يحصل بي لا يكون مثلا إنسان عنده عدد من البنات يزوجهن عدد من الفيات فيات في ليلة فربما اللي يأخذ يغلط فيدخل هذه على هذا قد يحصل هذا. نعم. أو يدفع إليه غير جاريته فيظنها جاريته. نعم. أو يجد على فراشه امرأة يحسبها زوجته أو جاريته فيطأها فلا حد عليه أو يطأ جارية مشتركة بينه وبين آخر يقول أنا أملكها ما المانع هذه ملك لي ولي فلان أنا لي نصفها فما المانع أن أطأها وهذا سيتكلم عنه المؤلف رحمه الله. نعم. قال فلا حد عليه لأنه غير قاصد لفعل المحرم والأمور بمقاصدها تعلمون القاعدة المعروفة الفقهية أول القواعد الفقهية الكبرى وعمدتها حديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، وهذا ما نوى ذلك. نعم. قال الإمام تجده عندما علم عصره قلبه وتألم ولم يبت تلك الليلة وعاش في حيرة وفي قلق، لأن المؤمن دائما أيها لو ارتكب ذنبا صغيرا تجد أنه يقلقه ويظل حياته. نرى كثير ممن مروا في الشباب وحصلت منهم أخطاء بسيطة تجد أن ذلك الذنب يتابعه، على الرغم من أن تقول له ماذا الله يغفر أعظم من ذلك وعن الشرك، لكن تجده في قلق لماذا حصل منه ذلك. نعم. قال الإمام رحمه الله تعالى: ومن ادعى الجهل بتحريم الزنا ممن نشأ بين المسلمين لم يصدق. هل يمكن يقول أنا لا أعرف الزنا ويسمعه في المجالس وتقام الحدود وفي المساجد وفي غيرها؟ إذن لا يعذر في ذلك. قال: لم يصدق لأننا نعلم كذبه. قال: وإن كان حديث عهد بالإسلام أو بإفاقة. يعني إنسان جاء وأعلن يعني أقر بالشهادتين، تأتي وتقول له ماذا ثم يحصل من الزنا تقول لا خذوه فغلوه، لا لماذا لا هذا لا يعرف. أو رجل نشأ في بادية منعزلة لا تختلط بالناس لا يعرف شيئا من ذلك. قال: أو بإفاقة من جنون، أو ناشئا ببادية بعيدة عن المسلمين صدق لأنه يحتمل الصدق. لأن هذا شبهة والحدود تدرأ بالشبهات. نعم. قال: لأنه يحتمل الصدق فلم يجب الحد مع الشك في الشرط. قال رحمه الله: والشك في الشرط قادح في المشروط. نعم. قال رحمه الله: وإن ادعى الجهل بتحريم شيء من الأنكحة الباطلة كنكاح المعتدة أو وطء الجارية. أنتم تعلمون نكاح المعتدة لا يجوز، الله سبحانه وتعالى نص عليه، ويقول الله تعالى: ولا تعقد وتعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله. ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب، يعني ما هو الكتاب؟ العدة، حتى يبلغ الكتاب. وهذا فيه نص في الكتاب، وجاءت حديث كثيرة عن الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن هو لا يعرف، ما هو فقيه، ما يعرف هذا الحكم. يعني قال رحمه الله تعالى: وإن ادعى الجهل بتحريم شيء. يعني أنا مر بشباب هنا في هذه البلاد الطيبة المباركة التي ترون، يعني ما تدخل أي مكان إلا ترى فيه التوجيه في المدارس في المنتديات. يقول أنا كان يفهم شباب وصل لسن 18 و19 وأكثر، يقول أنا ما كنت أظن أن الإنسان إذا احتلم بأنه يغتسل، أنا أظنه يتوضأ ويصلي وماشي على هذا الشيء وعدد. إذن يعني لا نستغرب أن تحصل مثل هذه الأمور. نعم. قال: وإن ادعى الجهل بتحريم شيء من الأنكحة الباطلة. تعرف الأنكحة الباطلة كثيرة مرت بنا كلها، مثل الشغار والمتعة. نعم. كنكاح المعتدة أو وطء الجارية المرهونة بإذن الراهن. وطء الجارية يعني إنسان رهن جارية عند شخص له حق عنده. هذه الجارية معناته نحن قلنا الراهن إذا ما استطاع الراهن أن يسدد يرفع المرتهن حقه إلى القاضي ويطالب ببيع ما عنده، يعني فلو بيعت صارت ويمكن يأخذها تصير ملكا له، فهو هذه الشبهة، ولأن الراهن أذن له قام فواطيها، لا يجوز له لأنها ليست ملكا له. نعم. قال: وادعى الجهل بالتحريم قبل، لأن تحريم ذلك يحتاج إلى فقه. لأنه يحتاج إلى فقه. نعم. قال رحمه الله: ويحتمل ألا يقبل إلا ممن يقبل. ويحتمل ألا يقبل، لأن هذا قول للبعض وليس بقول يعني مشهور. نعم. قال: ويحتمل ألا يقبل إلا ممن يقبل قوله في الجهل بتحريم الزنا لأنه زنا. قال رحمه الله: والأول أصح. وهو الأولى. نعم، كما قال المؤلف الأول هو الأصح، لأنه جاهل يعني قد لا يعرف، يقول هذه مثلا جارية وضعت عندي رهن في حقي، أنا لي حق فقد تنتهي إلي، وأذن لي أيضا الراهن صاحبها سيدها مالكها أن أطعها، فخلاص أنا عندي شبهة. نعم. قال: لما روي عن عبيد بن نضلة قال: رفع إلى عمر رضي الله عنه وأرضاه امرأة رفع إلى عمر رضي الله عنه امرأة تزوجت في عدتها، فقال: هل علمتما؟ فقال: لا. قال: لو علمتما لرجمتكما. فجلده أسواطا ثم فرق بينهما. هو هذا لوع، وصلى الله على محمد. قال رحمه الله تعالى: وإن ادعى الجهل بانقضاء العدة قبل إذا كان يحتمل ذلك، لأنه مما يخفى. خلاص. طيب، معنا جملة من الأسئلة أيها الإخوة. أول هذه الأسئلة، هذا يقول: من أتى امرأة في دبرها هل هو كافر؟ الذي يعني يشير للحديث: من أتى كاهنة امرأة في دبرها فهل هو كافر؟ أولا أيها الإخوة، الكفر كفران، فهناك كفر يخرج من الملة، والكفر الذي يخرج من الملة هو الكفر بالله سبحانه وتعالى، كان يتخذ لله ندا، أو أن يصرف نوعا من أنواع العبادة لغير الله تعالى، كأن يدعو غير الله، أو أن يتوكل على غير الله، ويرجو غير الله، ويذبح لغير الله، ويطلب الشفاعة من غيره، والكلام في هذا كثير. الكفر الآخر هو كفر دون ماذا كفر، فمن قال لأخيه يا كافر فقد باء بها سباب المسلم سوق وقتالك، هذا ليس له الكفر الذي يخرج عن الملة، لكنه كفر دون كفر، بمعنى أنه معصية. أما أيها الإخوة، من أتى امرأة في دبر هذا فمن أشنع الأمور، لكن هل يقام الحد؟ وسيأتي إن شاء الله في درس الأسبوع القادم، لكن مدام سئل عنه نقول: أولا بالنسبة للحد لا يقام الحد. لماذا؟ مع شناعة الجرم، وهو أيضا كما هو معلوم يعني يشبه اللواط، لواط الذكر بالذكر، لكن العلماء قالوا الذي يمنع من إقامة الحد أمران: الأمر الأول أن المرأة في جملتها محل للاستمتاع، يعني لزوجها أن يستمتع بها، له أن يقبلها وله أن يباشرها حتى وهي حائض، يباشرها فيما دون الفرج وحتى بين فخذيها حتى ماذا يحصل الانتشار وغير ذلك، فقالوا هذا شبهة. الأمر الآخر هناك، وهو قول شاذ ما كنت أريد أن أقوله، ولكن لا مانع لأن هذا من باب بيان، هناك من العلماء رأي شاذ يقولون هذا جائز، يعني يجوز أن يطأ امرأته ماذا في دبرها، وهذا قول ضعيف، وهناك من يقول الجارية، لا شك هناك أقوال لبعض العلماء أقوال شاذة، لكن ليس معنى هذا أن كل ما قاله العلماء، هناك تجد من الشذاذ من يتتبعون مثل تلك الأقوال ويتمسكون بها ويتخذونها ذريعة، حتى وإن خالفت نصا في كتاب الله عز وجل أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. يقول الأخ: ما حكم من إذا قابل النصارى كرر عليهم دوما قوله تعالى: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، فنهوه إخوانه عن هذا الأسلوب الذي ينفرهم من الدخول في الإسلام، أما هو فهو مخطئ، وإخوانه وزملاؤه الذين نهوه فهم على الحق. لأنه أيها الإخوة، هذا الدين هو دين الحكمة. رسول عليه الصلاة والسلام عندما أرسل معاذا إلى اليمن ماذا قال؟ إنك ستأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أطاعوك إلى آخره. وأيضا يقول عليه الصلاة والسلام: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، ويقول في آخر سورة الأعراف: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. فمن أسلوب الدعوة أيها الإخوة أن تجادل خصمك ومخالفك بالحكمة حتى تتنزل له وتناقشه وتعرف ما عنده من الشبهات، ثم تبين له الحق، فإن هداه الله سبحانه وتعالى على يديك كان خيرا لك من حمر النعم، وإن لم يهتدي فأنت نلت ثواب الدعوة وما فعلته من الأمر الطيب. أما إذا عاملت العصاة وكذلك أهل الكتاب بمثل هذا الأسلوب وبدأ تغمزهم وتلمزهم وترميهم بالكلام هذا، ولذلك الرسول نهى عن الإشارة إلى المسلم ونهى أن تقول لأخيك يا فاسق وأمر بالمعاملة الحسنة. إذن هذا أسلوب لا ينبغي، والإخوة الذين نصحوا هم على الحق، وعلى الأخ الذي يقع في ذلك أن يغير أسلوبه ويجرب الطريق الآخر، وهو الذي بإذن الله سبحانه وتعالى سيصل به إلى مراده. ليس العنف هو المقصود، يعني من شروط الداعي أن يكون حليما. يعني العلماء هناك شروط بالنسبة للداعية، أولا أن يكون على علم بما يدعو له، وهذا بنص الكتاب: ادعو إلى سبيل ربك، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، إذن على علم. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن، هذا هو أسلوب الدعوة، هو الذي يؤثر. يقول الأخ: هل تصوير الفيديو يغني عن 4 شهود في الزنا؟ لا يغني عن ذلك، فالشهود لا بد أن يكونوا موجودين وأن يسألوا وأن ينطقوا بالشهادة وأن يصفوا ذلك وأن يبينوه، وهذه ربما تفرق ويدخل فيها أشياء، هذه تعتبر قرائن، أما أنها شهادة يقام فيها الحد فلا. يقول الأخ: ما هو الراجح في مسألة من وطئ الميتة؟ رأينا اختلاف العلماء، وأنا أرى أن يقام في ذلك الحد، لأنه إلى جانب كونه جريمة وذنبا عظيما وفعلا شنيعا، هو أيضا انتهاك لحرمة الميت ومجاوزة لحد، فينبغي أن تحصل في ذلك العقوبة التي تردع، ولا يقدم على ذلك إنسان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. يقول الأخ: هل جماع المرأة من الدبر تعد طالق؟ لا، ما علاقة هذا؟ الطلاق هو الذي يتلفظ بالطلاق إن صرح به، يعني لفظ بكلمة الطاء واللام والقاف بأي أسلوب، سواء كانت فعلا أو كانت اسم فاعل، يعني أو أصل مصدر، يعني أصل أو مشتق، فيقع الطلاق. 3 جدهن جد وهزلهن جد: النكاح والطلاق والرجعة، وفي بعضها العتاق بدل الرجعة، أو كذلك الكناية. أما بالنسبة لهذا فهذه جريمة من الجرائم لا يتعلق بها ماذا؟ لا تطلق بها المرأة. يقول الأخ: هل سرقة اليهودي الذي اغتصب أرضك حلال أم حرام؟ أولا هذه تدخل في المسألة التي مرت بنا، هل إذا كان لك حق عند أحد أن تأخذه؟ نعم، إذا استطعت عن طريق الشرع فخذ ذلك الحق وطالب به، أما إذا كنت سرق منك مال أو نحو فتستخدم نفس الأسلوب فهذه فيها خلاف، وقد أشرنا إليها في دروس متعددة. يقول الأخ: زوجتي قامت بالحج وكانت تستعمل حبوب منع الحمل، يعني الدورة الدموية، ثم بعد الانتهاء من طواف الإفاضة نزل مع الحبوب كدرة فتركت الحبوب. أنا أخشى الآن أن تقام الصلاة، يعني يجيب عن مراد: أولا ما دام قد طاف طواف الإفاضة انتهى كل شيء، لأن المرأة الحائض يسقط عنها طواف ماذا؟ الوداع، إلا أنه ماذا؟ رخص للحائض، يعني طواف الوداع واجب على الرأي الصحيح، وليكن آخر عهده بالبيت الطواف، لكن لو كانت المرأة حائضا فيسقط عنها الطواف. ونقرأ بقية سؤاله، يقول: نزل مع الحبوب كدرة. أيضا بعض الإخوة مع الأسف لا يفرق بين الحيض، وهذه مسألة مهمة جدا ليست بسهلة، يعني فيه من لا يعرف الحيض، قد ينزل الحيض ويظنه استحاضة، قد ينزل دم ودم نفاس مرض مثل الاستحاضة ويظنه حيض، هذه أمور لا بد أن تعرفها المرأة جيدا، أن تعرف أصول الحيض، لأن دم الحيض أسود يعرف له رائحة كريهة، يعني سميك ثخين يثج ثجا يخرج بقوة، دم الاستحاضة دم أحمر ضعيف لأنه مرض دائما يخرج من البدن، فهذا يختلف. أما الكدرة ما كنا نعد الكدرة ولا الصفرة على زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث، وفي بعضها كنا نعدها. يقول الأخ على أنها دورة وكانت مجرد كدرة، وما تدخل في الدورة وما يدخل في الدورة من مقومات وماذا يقول ردة الرمي وما تبقى من المناسك ولم تطف طواف الوداع. أولا هو طواف يعني رجعت إلى الرمي، كل شيء انتهى، أهم شيء أنها أدت ذلك الركن الذي هو طواف الإفاضة، لأن الحج له أركان لا تسقط إلا بيتين، بيانية الدخول في النسك، الوقوف بعرفة كما هو معلوم، طواف الإفاضة، واختلاف في السعي سعي الحج والعمرة، هذه هي الأربعة. وعند الشافعية زيادة وعند الحنفية زيادة، لكن هذه الأصول المعروفة. إذا ما دامت بحمد الله قد طاف الطواف الإفاضة قبل يعني وهي طاهر فانتهى كل شيء. أما رمي الجمرات وغيرها وحتى لو كان عليها ماذا سعي فهذا لا يؤثر، المهم هو طواف الإفاضة. فما أدري يعني بقية سؤاله، فهل هذا الكدرة وما يدخل بها دون أنها نزلت وهي تستعمل هذه الحبوب، فإن لم تكن دورة فماذا تفعل؟ الجواب أن ما سارت عليه صحيح ولم تقع في محظور، هذا إذا كان ماذا ما ذكره في السؤال كما يعني ما حصل منها كما وقع هنا. هنا سؤال يقول الأخ عندي بستان من المنحو يعني المانجو يبدو، أو يباع تقريبا ب30,000 ريال، 30,000 ريال هو ذكر، ومصروفاته 8,000 ريال، ولو صرف المبلغ قبل الحول فما حكم الزكاة فيه قبل المصروفات؟ أولا هذه الآن المزرعة الآن تقول هي عليها زكاة، يعني هذه الثمار عليها زكاة، لكن لو قدر أنك أديت ذلك الشيء ثم أخذت ذلك المال، وهو الذي سأل عنه السائل حتى لا ندخل في التفصيل، هذا المبلغ الذي أخذه قبضه بيده ولم يحل عليه الحول، حتى لو صرفته قبل أن يتم الحول بيوم ما لم يكن ذلك حيلة، فإنه لا تجب فيه الزكاة. الزكاة من شروطها في النقدين أو في عروض التجارة أن يحول عليهما الحول يعني يكمل. أما لو كان لا، هذه تختلف الزروع والثمر، هو ما سأل عنها، هو يقول أنه باع ويسأل فقط عن المبلغ. أما تلك فهذه مقدارها الواجب فيها إنما هو فيما يتعلق بالكيل، وبالنسبة للماشية معروفة أيضا. هو سؤال عن هذا المبلغ الذي وقع في يده هل تجب فيه الزكاة وقد صرفه، يعني أخذ المال وبعد أن مضى 11 شهرا صرف ذلك المال، ثاني صرفه على أولاده أو سرق أو ذهب أو تبرع به أو تزوج به، فليس فيه زكاة. أظن انتهت الأسئلة وصلت.